انا متزوج واريد منع زوجتي من الدراسه النظاميه، لانه يترتب على ذلك اهمال الحقوق الزوجيه وعدم القيام بها، فما فتواكم في هذا؟ لا حرج، منعها الزوج الدراسه وقد حصل لها ما ينفعها من جنس المبادئ الدينيه فهم لله كافي، الا اذا كان مشروطا عليه في الزواج، اذا كان مشروطا عليه ان يبقاها حتى تكمل الدراسه الثانوية أو الجامعية، فالمسلمون على شروطهم. أما إذا كان بدون شروط فله أن يمنعها وله أن يسمح لها بشروط الالتزام بالحجاب وعدم الخلوة بالنبي، فإذا سمح لها مع التزام الشروط الشرعية فلا بأس، وإن منعها فلا بأس.